إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا توجيه من النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونهي للأمة أن تطري رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإطراء هو المبالغة في المدح، مدحه بما ليس فيه ثم المبالغة في ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وذلك أنهم بدأوا بمدحه ثم تغالوا حتى جعلوه ابن الله فكفروا بذلك. وكأن النبي ينهى هذه الأمة أن تعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تسلك في مدحها للنبي ما سلكته النصارى قبل ذلك، إذ مدحوه ثم مدحوه ثم خرجوا بهذا المدح إلى أن يعتقدوا بعد ذلك أنه ابن الله تعالى، الله تبارك وتعالى عما يقولون. ولذلك قلنا في الخطب السابقة أنه يجب أن نقف من الاعتقاد بالرسول حيث أوقفنا الله تبارك وتعالى، حيث يقول أنه عبد الله ورسول. فهو عبد اختاره الله تبارك وتعالى واصطفاه وأنزل عليه كتابه وجعله سيدا للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، سيدا لأولاد آدم كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقد وعده الله تبارك وتعالى أشرف وأعلى مكان في الجنة، فقال له سبحانه وتعالى وتهجد به من الليل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد فسر النبي المقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه فقال: إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ولا شك أن عسى من الله للتحقيق وليس لمجرد التمني، فإن الله تبارك وتعالى لا يتمنى شيء ولا يرجو شيئا سبحانه وتعالى، بل هو الله الذي بيده الأمر كله. وإذا قال الله عسى فإنها لا شك أنها محققة عند الله تبارك وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، ثم اسألوا الله تبارك وتعالى لي الوسيلة والفضيلة، فإن الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وكذلك في المقام المحمود قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال يعني: وهل علمتم كيف يكون ذلك؟ ثم قال النبي: يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، ثم تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قدر ميل، ثم يأخذ الناس من الشدة ومن العرق، فمنهم من يأخذه عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه عرقه إلى حقويه، ومنهم من يأخذه عرقه إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يغط في عرقه غطيطا، فيمكثون في ذلك من شاء الله، ثم يلهمون، يعني أن يستشفعوا لله تبارك وتعالى يعني بأحد أنبيائه، فيذهبون إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسرد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند الله تبارك وتعالى. فيقول آدم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي. فأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. فيذهبون إلى نوح فيقول له: أي نوح، أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، وأنت أول رسول إلى أهل الأرض. ثم يقول: ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فدعوت على قومي. ذهبوا إلى غيري. ثم يقول بعد ذلك: نفسي نفسي نفسي، ذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى إبراهيم. فيذهب الناس إلى إبراهيم، فكذلك يقول له: أنت خليل الرحمن، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند الله. فيقول نفس المقالة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فكذبت ثلاث كذبات. يقول النبي: ثنتين منها في ذات الله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيذهب الناس إلى موسى، يفزعون إلى موسى عليه السلام، ويقول له: أنت كليم الله، يعني كلمك الله تبارك وتعالى، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول نفس المقالة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فقتلت نفسا لم أمر بقتلها. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيذهب الناس إلى عيسى، يقول له: يا عيسى، أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولا يذكر ذنبا. يقول النبي: لا يذكر ذنبا، وإنما يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأقول أنا لها، يعني يقولون له يعني اشفع لنا عند الله، فيقول أنا لها. يقول: فأقوم فأسجد تحت عرش ربي، ويلهمني الله من تحميده وتسبيحه أشياء لا أعلمها الآن. يقول النبي: لا أعلم يعني الكلمات التي يفتحها الله تبارك وتعالى علي في ذلك المقام وأنا ساجد، وهو ساجد صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: أي ربي، أمتي أمتي. فيقال: أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ينبغي أن نعلم بأن هؤلاء جميعا هم أهل الإسلام وأهل الدين، أهل الإيمان، وليس فيهم كافر. يعني هؤلاء الذين يأخذهم العرق على هذا النحو ويفزعون إلى آدم ثم الأنبياء إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، هم أهل الإسلام وليس فيهم كفار. فإن الكفار يكونون في هذا الوقت قد أذن بهم إلى النار مبكرا، فإن الناس إذا بعثوا وكانوا في الحشر نودوا وقيل لهم: من كان يعبد شيئا فليتمسك به، كل من كان يعبد شيئا فليتمسك به. فكل من عبد الشمس أو عبد القمر أو عبد الطواغيت والأصنام تتمثل لهم يعني آلهتهم التي عبدوها، ويذهبوا إليها ثم يعني يساقون هم وآلهتهم إلى النار سوقا، ولا ينتظروا فرجا عند يعني من الله تبارك وتعالى، وإنما يساقون رأسا إلى النار من المحشر. وكذلك يعني اليهود والنصارى، فإن الناس إذا بقوا قال لهم الله تبارك وتعالى: ذهب الناس، ماذا تنتظرون؟ فيقول اليهود: أي ربي، يعني كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. ثم يقولون: يا ربي عطشنا فاسقنا، فيشار لهم جهة النار. فينظرون اليها ويخيل لهم انها ماء يعني كالسراب، وهي النار يحطم بعضها بعضا فيذهبون ويتساقطون فيها. ثم يبقى النصارى فيقول لهم الله ماذا تنتظرون؟ يقولون ننتظر من نعبده عيسى ابن الله. فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. ثم يقولون اي رب عطشنا فاسقنا، فيشار لهم جهة النار ويخيل اليهم يعني انها ماء وهي يعني كسراب وهي النار يحطم بعضها بعضا ثم يذهبون اليها فيتساقطون فيها. يقول النبي ثم تبقى هذه الامة وفيها منافقوها، فيقول لهم الله قد ذهب الناس ماذا تنتظرون؟ فيقولون هذا مقامنا حتى يأتي ربنا سبحانه وتعالى، يعني اننا كنا نعبد الله تبارك وتعالى. يقول النبي فيكشف الله تبارك وتعالى عن ساقه فيسجد له من كان يسجد في الدنيا طواعية، ويأتي المنافق ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا كظهر البقر، لا ينثني ظهره. فعند ذلك تأخذهم الملائكة، هؤلاء الذين لم يستطيعوا السجود تأخذهم الملائكة وتلقي بهم في النار. وتلا النبي قول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اي في الدنيا. ثم لا يبقى بعد ذلك الا هذه الامة، وهذه الامة هي التي تبقى هذا البقاء ويأخذها العرق ما يأخذها بحسب كل انسان بحسب عمله. ثم بعد ذلك بشفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه يبدأ دخولهم الجنة فوجا فوجا. فأول الأفواج التي تدخل الجنة هم لا حساب عليهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يقول النبي بعد أن يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول أي رب أمتي أمتي، فيقال أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة، والباب الأيمن أحد الأبواب الثمانية، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، يعني لهم أن يدخلوا من أي باب شاءوا، وذلك أنهم من أهل السبق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أي أبواب الجنة شاء، وقال كذلك في من جمع مجموعة من النوافل في يوم واحد كأن شيع جنازة وزار مريضا وأطعم مسكينا وأصبح صائما، قال النبي ما جمعهن أحد في يوم إلا نودي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ونودي بالبناء لما لم يسمى فاعله، نادته الملائكة، يعني نادته ملائكة كل باب أي فلو، يعني يا فلان ادخل من عندنا، يعني تعال من هذا الباب، فيختار هو الباب الذي يشاء ليدخل منه. وهؤلاء الخمسون ألفا هم على هذا النحو من الذين يعني يدخلون الجنة من أي أبوابها شاءوا، كما قال صلى الله عليه وسلم يدخل من أمة الجنة 50,000 وجوههم كالبدر ليلة التم، يعني أن وجه كل واحد منهم كالبدر ليلة التم ليلة التمام. فهؤلاء هم أول يعني من يدخل الجنة، ويدخلون كما سمعتم بشفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإن من شفاعة النبي شفاعته لأهل الإيمان أن يدخلوا الجنة، هذه إحدى شفاعاته صلوات الله وسلامه عليه، وتكون بعد إذن الله. يقول ثم أعود فأسجد كذلك ويلهمني الله من تحميده وتسبيحه أشياء لا أعلمها الآن. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول أي رب أمتي أمتي، هذا بعد الوجبة الأولى وهم 50,000. فيقال للنبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة. ومعنى يحد لي حدا صفة معينة، كان يقال أدخل الجنة من أمتك من كان يعني إيمانه على هذا النحو مثقال دينار من إيمان، مثقال نصف دينار من إيمان، وهكذا. فهؤلاء كذلك يحد الله تبارك وتعالى النبي حد فيدخل الجنة، وادخل الجنة، فالجنة يدخلها أهل الإيمان يعني على أرسال، يعني دفعة بعد دفعة، وهناك من يسبق الدخول عن غيره كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني في أن أول من يدخل الجنة من فقراء، قال يدخل الفقراء قبل الأغنياء بخمسين بنصف يوم، ونصف اليوم 500 عام، يعني 500 عام كما قال صلوات الله وسلامه عليه: وقفت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الجد، الجد المال، المال والحظ والنصيب، يعني هؤلاء محبوسون لا يدخلون الجنة مع أول الداخلين، وهذه كرامة ل يعني فقراء المسلمين يدخلون قبل الأغنياء، هذه كرامة من الله تبارك وتعالى لهم وسبق لهم، وكأنها تعويض لهم عن يعني سني الفقر أو حالة الفقر التي كانوا فيها في هذه الدنيا. قل النبي: وقفت على باب الجنة. ووقوف النبي على باب الجنة لأنه بشفاعته يدخل أهل يدخل المؤمنون، وكما ذكرنا أرسالا، يعني جماعة إثر جماعة، والذين يتأخرون بعد ذلك يعني هم من يكونوا قد سقطوا في النار من المؤمنين، فإنه بعد أن يفرغ أهل الجنة هؤلاء الذين لم يسقطوا عن الصراط، عند ذلك يقوم يعني المؤمنون فيناشد الله تبارك وتعالى في إخوانهم الذين سقطوا في النار، فيقول لهم الله تبارك وتعالى: ادخلوا النار فمن كان في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوا. فيخرجون أناس ثم أناس بعدهم ثم أناس، إلى أن يقولوا: أي ربي، لم يبق إلا من حبسه القرآن، يعني ما بقي في النار أحد إلا من حبسه القرآن. ثم إن هؤلاء هذه الأرسال المتأخرة يشار لهم يعني في الجنة إلى نهر، أخبر النبي أنه نهر يسمى نهر الحياة أو الحياة، فيقال لهم قعوا يعني اسقطوا فيه، فيسقطون فيه فينبتون، تنبتوا لأنهم يخرجون من النار، يقول النبي: قد امتحشوا، يعني احترقوا، فيمكثون في هذا النهر ما شاء الله أن يمكثوا حتى تنبت أجسادهم من جديد حتى تصبح كاللؤلؤ، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. ويقول الصحابة للنبي: كيف يعرفونهم يا رسول الله؟ يعني إذا دخلوا النار ليتفقدوا هؤلاء ويخرجونهم كيف يعرفونهم؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن النار لا تأكل مواضع السجود من المؤمن، يعني تأكل من جسده ما تأكله، لكنها لا تأكل موضع السجود، يعني وجهه ويداه وركبتاه ورجلاه لا تأكلها النار، كل أو الأعضاء التي كان يسهل عليها في الدنيا فإن النار لا تأكلها. هذا من عصاة المؤمنين، وهم يدخلون يعني في آخر يعني الداخلين. الشاهد من كل هذا يعني في هذا الحديث أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في هؤلاء، يعني كلها في المسلمين الذين يقفون هذا الموقف، والذي قال النبي: إن الشمس تدنو من الرؤوس حتى تكون قدر ميل، وأن الناس تأخذهم العرف، إنما هؤلاء كلهم يعني أهل الإيمان والإسلام. أما الكفار فإنهم يعني يدخلون النار يعني مباشرة، كما سمعتم في ترتيب يعني هذا الحديث وفي هذا اليوم الذي هو أيام متطاولة، يوم القيامة 50,000 سنة. ولا شك أنه يعني مما يدلكم على أن هؤلاء هم أهل الإيمان أن الكفار لا يستشفعون لا بآدم ولا بالرسل، فإنهم قد كانوا كفار بهؤلاء الرسل ومعاندون لهم، فكيف يذهبون للاستشفاع بهم؟ بل إنهم يذهبون النار من أول اليوم، كما قال سبحانه وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة وأحسن مقيلة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة وأحسن مقيلة. قال ابن عباس: والله لا ينتصف النهار حتى يكون أهل الجنة في الجنة، وأما أهل النار فإنهم عياذا بالله بمجرد خروجهم من يعني قبورهم فإنهم يساقون إلى النار حيث عرمت. الشاهد من كل هذا أن هذه شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذه يجب اعتقادها ويجب أن نقف حيث أوقفنا الله تبارك وتعالى في الاعتقاد بنبيه صلوات الله وسلامه عليه. لكن بقي أن نقول في شأن الشفاعة إن الله تبارك وتعالى هو مالك الشفاعة كلها، قل لله الشفاعة جميعا، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يشفع عنده ولا يشفع عنده في من لا يشاء الله تبارك وتعالى الشفاعة فيه. فالشفاعة في الكافر لا يقبلها الله تبارك وتعالى من أحد، وكذلك لا يقوم شافعا عنده إلا من أذن الله تبارك وتعالى. والنبي أعظم شافع وأعظم مشفع، لكنه لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى، كما سمعتم في الحديث ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فلا يشفع النبي إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى له في الشفاعة. وكذلك يقول النبي فيحد الله لي حدا فأدخله من الجنة. فالله هو الذي يحدد للنبي من يشفع فيهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما من اعتقد بأن الله يشفع عنده بغير إذنه وأنه يقبل الشفاعة وإن لم يكن راضيا، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، وهذا اعتقاد الكفار. فإن اعتقاد الكفار أنه أن الله تبارك وتعالى يقبل الشفاعة ممن يشفع عنده وإن لم يكن راضيا سبحانه وتعالى، فعلى الله تبارك وتعالى عن ذلك. ولذلك كانوا يعني يعبدون الملائكة وما يعبدونه من آلهتهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال جل وعلا قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك، كم العددية الكبيرة، من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، أي من هؤلاء الملائكة يشفع، ويرضى أي عن المشفوع. فمن اعتقد أن هناك من يشفع عند الله تبارك وتعالى بغير رضاه فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، بل الله تبارك وتعالى الرب العظيم لا أحد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يستطيع أن يقوم أحد فيشفع عند الله إلا أن يأذن له. وكذلك لا يقبل الله تبارك وتعالى شفاعة إلا في من يرتضيه، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه يرتضي الشفاعة في أهل الإيمان، وأما من مات على الكفر فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل فيه شفاعة الشافعين، كما قال تبارك وتعالى فيومئذ لا تنفعهم شفاعة الشافعين. فشفاعة الشافعين لا تنفع الكفار الذين ماتوا على الكفر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر، أستغفر الله ربنا أيضا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. قال أبو هريرة للنبي صلوات الله وسلامه عليه يا رسول الله من أحق الناس يعني بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فأحق الناس أن يشفع فيهم النبي صلوات الله وسلامه عليه هم الذين قالوا لا إله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من كان مؤمنا حقا بالله تبارك وتعالى وقال هذه الكلمة وعمل بها بالقلب وقالها لا شك باللسان، وكان دليل هذا يعني في عمله، فإن القلب إذا كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى لابد أن ينطلق إلى العمل بمقتضى يعني هذه الشهادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد